من عهد Yeah. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على وجاءت سحرة

موسى وهارون يستخر ساجدين صبرا وتوفنا رب